أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Oh. الشيخ ما شاء الله أحسنت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أقل الله الله الله الله الله هل تحس منهم من أقد أو تسمع لهم ركزا الله الله الله الله الله الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن يا سيدي ما شاء الله إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من Yeah.

الله الله فن فن وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى يَفْقَهُوا قَوْلِي.